الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: قال محمد هو البرهان. وهذا الرجل لم أعثر له على ترجمة، رجعت الإعلام ورجعت شرح ابن سلوم ما وجدت له ترجمة، ولهذا بس باقي كشف الظنون ليس عندي، يمكن لو ترجعون إلى كشف الظنون لعلكم تجدون له ترجمة حتى توضع. ومع هذا فلسنا بضرورة إلى معرفة الترجمة، لأن المهم هو العلم الذي في هذه القصيدة. هذه القصيدة فيها علوم أصول علم الفرائض كما سيذكر المؤلف. قال: حمدا لربي منزل القرآن. حمدا مصدر لفعل محذوف، يعني أحمد حمدا لربي، والفعل هنا محذوف وجوبا لأن المصدر ناب عنه، وإذا ناب المصدر وما ناب الفعل فإنه يحذف، مثل لبيك اللهم لبيك، هذا مصدر محذوف العامل وجوبا، مثل سبحانك اللهم سبحان، هذا اسم مصدر مفعول مطلق محذوف العامل وجوبا. حمدا لربي منزل القرآن. الرب هو الخالق المالك المدبر، ومنزل القرآن يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه جبريل من الله ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد، قال الله تعالى: إن إلهكم لواحد. الفرد، لم يرد هذا فيما أعلم من أسماء الله، وإنما ورد الواحد والأحد والصمد. القديم كذلك لم يرد من أسماء الله، فليس من أسماء الله الفرد، وليس من أسماء الله القديم، وبدلا من الفرد الأحد، وبدلا من القديم الأول. نعم، القديم الوارث. الوارث ورث من أسماء الله، لكن بلفظ الجمع الدال على التعظيم، كما قال تعالى: وكنا نحن الوارثين. فهو سبحانه وتعالى وارث، وفي قول المؤلف الوارث براعة استهلال. براعة استهلال يعني أن المؤلف أبدى براعة في ذكر الوارث هنا، لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث وشارع الأحكام، شارعها أي مبينها وواضعها. فالله تعالى هو الذي وضع الأحكام لعباده وتعبدهم بها، وهو الذي بينها لهم. والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا الحكم الشرعي. وأحكام الله تعالى إما كونية وإما شرعية. طيب، وشارع الأحكام والموارث. الموارث يعني المواريث. فلم يرتضي الله سبحانه وتعالى لأحد قسمة هذه المواريث، بل هو الذي قسمها بنفسه، وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الآية الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وبهذا يتبين عناية الله سبحانه وتعالى بالفرائض، حيث جعلها فريضة منه، وجعلها من حدوده، وتوعد على اعتدائها، وبين أن ما سواها ضلال، وأن الله تعالى هو الذي بينها لنا. فكانت جديرة بالعناية. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، فالمعنى أثني عليه في الملأ الأعلى. والسلام، السلام من الآفات، والسلام للنبي، والدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فأن يسلم الله تعالى بدنه من أن يعتدي عليه أحد أو يتسلط عليه أحد، ومن ذلك أيضا سلامة شرعه، سلامة شرعه. وربما نتجاوز ونقول ومن ذلك سلامة أتباعه، فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع لأنهم يذبون عن دينه وعن شرعه. وأما في الآخرة فالسلامة من هول يوم القيامة، والرسل عليهم الصلاة والسلام كان دعاؤهم يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم. طيب، أبدا للاستغراق في المستقبل على الرسول القرشي، الرسول ولم يقل النبي، لأن كل رسول نبي، لأن كل رسول من البشر نبي، وإنما قلنا من البشر لأن الرسول من الملائكة ليس بنبي. نعم، قال على الرسول القرشي يعني المنتسب إلى قريش، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى بن عبد المناف إلى آخره. أحمد، هذا أحد أسمائه، وهو الذي ألهم الله عيسى أن يسميه به في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وتأمل كيف اختار الرب عز وجل أن يلهم عيسى أحمد، إشارة إلى أن دينه أقوى، إلى أن دينه أقوى من دين النصارى، لأنه إذا كان أحمد فأحمد اسم تفضيل، فيكون هذا الوصف أو هذا الاسم الدال على التفضيل يكون فيه إشارة إلى أن دينه أقوى وأفضل وأحسن من الأديان الأخرى. ولم يقل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، لأن محمد لا تدل على الأفضلية كما يدل إيش؟ كما يدل على أحمد، عليه أحمد. وأما محمد فجاءت في هذه الأمة ليبين الله عز وجل للعباد أنه صلوات الله وسلامه عليه محمود، لأنه لا يحمد، لا يحمده إلا أمته، فهو محمد أي يحمده أتباعه حمدا يرون أنه مستحق له. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين الوصفين، فهو محمد يحمده الناس ويحمده الأولون والآخرون يوم القيامة كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو في ذكر عيسى له أحمد لأن دينه أفضل الأديان، كما أن اسمه كذلك أحمد دال على المبالغة والأفضلية، بل دال على الأفضلية. قال وآله وصحبه الأعيان، آل وصحب، آله أتباعه على دينه من أقاربه وغيره، أصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. وعطفها على الآل من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. نعم، قال الأعيان، الأعيان جمع عين، والعين في قومه هو الرجل الشريف. ولا شك أن أعيان هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولدلالة العقل على أنهم أفضل الأمة، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا خيرة الخلق، إلا خيرة الخلق. فقد دل السمع والعقل على أن الصحابة هم أفضل الأمة. ومن سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يسب الصحابة فقط، بل سب الصحابة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الشريعة وقدح فيها وسب الخالق عز وجل. نعم، لماذا؟ لأنه إذا سب الصحابة فإنه قد سبهم كما هو ظاهر، وسب محمدا صلى الله عليه وسلم لا لأن هؤلاء هم أصحابه الذين هم أخص الناس به، وإذا كانوا على وصف سيء فإن المرأة على دين خليله، صار صاحبهم سيئا كما هم وسب للشريعة، لأن الشريعة إنما أتتنا من طريقه. فإذا كانوا معيبين فإنه لا يوثق بالشريعة، وسب للخالق حيث اختار لأفضل الخلق عنده أسوأ الخلق الذين يستحقون السب والشتم واللعن والعياذ بالله. يعني يوجد بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام يلعنون أفضل الأمة على الإطلاق، يلعنون أبا بكر وعمر، حتى إنه بلغني أن رجلا سمع شخصا ساجدا عند الكعبة يقول: اللهم إني أتوسل إليك بلعن أبي بكر وعمر، أعوذ بالله، قاتله الله. فالذين يسبون الصحابة مثل هذا السب كيف يكونون معظمين لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين؟ هذا أعظم قدح على هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت، قدح في الصحابة وفي الرسول وفي الشريعة وفي الرب عز وجل، وهو لازم لهم لا محالة. نعم. إذن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أعيان الأمة كما قال المؤلف رحمه الله، وكما أجمع على ذلك السلف والمؤمنون بالله ورسوله أنهم خير الأمة على الإطلاق، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. طيب، كذلك وتابعيهم سدى عندكم بالجر معطوفة على الرسول، يعني وعلى تابعيهم على الإحسان. نعم، لأن الذين يتبعونهم تارة يتبعونهم بإحسان وتارة لا يتبعونهم. نعم، لأن الناس بالنسبة إليهم إلى الصحابة ثلاثة أقسام: مخالفون، وتابعون بغير إحسان، وتابعون بإحسان. فمن هم المرضي عنهم؟ التابعون بإحسان. لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذه الأصناف الثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهؤلاء الأصناف الثلاثة جاءوا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب، التابعون على الإحسان هم الذين حذوا حذوهم في العقيدة والقول والعمل، والذين لم يتبعوهم بإحسان هم الذين اتبعوهم لكن بابتداع، والذين خالفوهم هم الذين نظروا إلى طريقهم فخالفوهم قصدا، حتى إن بعضهم بعض المخالفين يقول: إنك لن تعلم الحق إلا بمخالفته لأهل السنة. فمن هذا، يعني مثل لا تعرف الحق بأنه موافق الكتاب والسنة، لا، متى وجدت قولا يخالف أهل السنة فهذا هو الحق، سواء خالف وافق الكتاب أو خالفه. نعم، هل هؤلاء متبعون بإحسان؟ كلا والله، ما اتبعوا بإحسان. المتبع بإحسان هو الذي عرف طريقتهم ومشى عليها في العقيدة والقول والعمل. طيب، قال: وبعد فالعلم بذي الفرائض. بعد إيش؟ بعد الحمد والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فالعلم بذي الفرائض، ألف رابطة لجواب شرط مقدر تقديره وأما بعد. فالعلم بذي الفرائض، ذي هل تعربونها اسم مصول من أسماء الخمسة أو اسم إشارة؟ اسم إشارة؟ من ذو مال. وش تقولون؟ هل هي من باب ذو مال ولا من باب هذا زيد؟ ها؟ من باب هذا زيد يا هداية الله. بذي الفرائض يعني بهذه الفرائض، وليس المعنى بذي الفرائض بصاحب الفرائض، لو كان ذي بمعنى صاحب لكن وبعد فالعلم بصاحب الفرائض وهذا لا يستقيم، وإنما المراد العلم بهذه الفرائض. والفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض هو القطع والحز. فأنت مثلا إذا اقتطعت من الخرقة جزءا قيل فرض، وإذا حززتها قيل أيضا فرضتها. فالفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض هو الحز والقطع. وأما في الاصطلاح فهو نصيب مقدر شرعا لوارث، هذه الفريضة في الاصطلاح نصيب مقدر شرعا لوارث. فقولنا مقدر شرعا خرج به ما قدر بفعل مكلف كالوصية مثلا، فإذا أوصى الإنسان بثلثه لشخص فهذا نصيب مقدر، لكن من الذي قدره؟ المكلف. وقولنا لوارث خرجت به الزكاة، فإن الزكاة ربع العشر أو نصفه أو كله مقدر شرعا، لكن لوارث ولا لغير وارث؟ لغير وارث. إذن الفريضة نصيب إيش؟ مقدر شرعا لوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه فريضة ولا لا؟ طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، فريضة لأنه نصيب مقدر شرعا لوارث. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لا، هذا غير فريضة، لأنه هو مقدر، قال للذكر مثل حظ الأنثيين كذا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قدر، ما قدر لهم النصف الربع الثمن، ما قدر. طيب، من أفضل العلم بلا معارض، صحيح العلم بالفرائض من أفضل العلوم، لأن فيها علما بشريعة الله وحفظا لشريعة الله وإيصالا للحقوق إلى مستحقيها. ففيها ثلاث فوائد: العلم بالشريعة، والثاني إيش؟ حفظ الشريعة، والثالث إيصال الحقوق إلى مستحقيها. ولهذا كانت من أفضل العلوم. الوضوء فيه علم بشريعة الله وحفظ لشريعة الله، لكن ما فيه إيصال الحقوق، لكن هذه فيها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولهذا كانت من أفضل العلم بلا معارض. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، إذ هذا للتعليل، وهو يعود على علم الفرائض. نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسند لكنه ضعيف، إنما أهل الفرائض رحمهم الله صاروا يريدونه في كتبهم لكنه ضعيف لا يحتج به. وعلى تقدير صحته فإنه نصف العلم، لأن العلم المتعلق بالمال منه ما يختص بالحياة ومنه ما يختص بماذا؟ بالموت. ففي علم الفرائض علم ما يختص بالموت من أحكام الأموال، والباقي علم ما يختص بالأموال في حال الحياة. في خبر عن النبي مسندة، ولكن ليس كل ما أسند يكون صحيحا، لأنه لا بد أن ينظر في رجاله وفي اتصال سنده حتى يحكم عليه بالصحة أو عدمها. وأنه أول ما سيرفع، هذا أيضا تبع الأول، تبع الحديث الأول، أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، هذا أيضا تبع الحديث الأول، حديثه ضعيف، أن الفرائض أول ما سيرفع، وإذا كان ضعيفا فلا ندري ما أول ما سيرفع، قد يكون علم الفرائض وقد يكون غيره. ونحن إذا تأملنا وجدنا أن أول ما حصل فيه الخلاف وكثر فيه الخلاف والنزاع علم العقائد، فإن الناس اختلفوا اختلافا كثيرا. أما علم الفرائض فتكاد الأمة أن تجمع على غالب مسائله، ولهذا كان الخلاف في مسائل الفرائض أقل منه في غيرها، لأنه قد وضحت أحكامه في الكتاب والسنة إيضاحا كاملا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى ويسمع. طيب، هذه سبعة أبيات أخذنا الآن، فهل تلتزمون بحفظ هذه المنظومة؟ نعم إن شاء الله. كذا؟ هل زال فيه درس فيها؟ أولي كل يوم؟ لا حتى لا تعرف. أي نعم، هل زال فيه درس إن شاء الله في هذا؟ طيب نعم. ها؟ رحمه الله تعالى، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. ورحمة مسكوك أما يستعمل. نعم. ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصولها بها منضوية على أصوله بها منضوية، بلغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها، وأن يخلص لي في العمل. مقدمة. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب لما ذكر علم الفرائض وذكر ما فيه من الخصائص، ذكر أن فيه خلافا، فقال: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. فيه أي في علم الفرائض للصحابة، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن الصحابية من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به. والعالم علم لأنه يهتدى به، والصحابة أعلام لأنهم يهتدى بهم. ولهذا كان الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف غيره، فإن خالف نصا عمل بالنص، وإن خالفه غيره طلب الترجيح لرضي عبد الله. نعم. فيه مذاهب عند منونة، مع أنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، لكنها صرفت للضرورة كما قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. طيب، مشهورة الأحكام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الخلاف بين الصحابة في هذا الباب كثير، وليس كذلك، فإن الخلاف في علم الفرائض بين الأمة عموما قليل بالنسبة إلى غيره، وذلك لأن الفرائض مما بينه الله سبحانه وتعالى بنفسه، بين أصولها بنفسه، فلهذا كان الخلاف فيها قليلا. لكن مع ذلك يوجد فيها خلاف، يقول ومذهب الإمام زيد أجلى، مذهب الإمام زيد بن ثابت، والإمام هو من له أتباع، ومذهب يعرف به، وليس كل عالم إماما، خلافا لما عليه الناس اليوم يجعلون وصف الإمام رخيصا يصفون به كل إنسان. كل عالم له تأليفات كثيرة يسمونه إماما، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه ألقاب لا يستحقها إلا من كان أهلا لها. فإذا وجدنا عالما له مصنفات كثيرة لا نسميه إماما، صحيح نسميه عالما نسميه علامة، لكن نسميه إماما لا، حتى ينفرد بأتباع، يكون له أتباع مشهورون. زيد بن ثابت رضي الله عنه تبعه أئمة في أصول مذهبه في الفرائض، ولهذا صار إماما، لكن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأشباههم أعظم وأكثر من إمامة زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول لا سيما ومذهب الإمام زيد أجلى، يعني أظهر، ولكن الظهور والبطون يختلف، قد يكون مذهب فلان عندي أجلى وعند غيري ليس بأجلى، كما سيمر بك في باب الجد والإخوة أن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه ضعيف فيها. نعم، يقول لذا بالاتباع كان أولى، لذا أي لسبب كونه أجلى كان أولى بالاتباع من غيره، ولكن هذا على الإطلاق فيه نظر ظاهر، ليس كلام أو ليس مذهب زيد بن ثابت في علم الفرائض أولى بالاتباع من غيره على سبيل الإطلاق، بل غيره إذا كان أقرب إلى الدليل كان أولى. نعم، يقول لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. لا سيما كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لما قبلها، يعني أنه أولى بالاتباع لا سيما، وأن الشافعي موافق له في اجتهاده. وموافقة الشافعي له تدل على صحة مذهبه، لأن الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المشهور لهم بالإمامة، فلهذا إذا تبع زيد بن ثابت في أصوله دل هذا على صحة أصول زيد بن ثابت، وهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، يعني أننا لا نقول إن مذهب زيد بن ثابت صحيح لأن الشافعي وافقه، لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على أنه صحيح. قال وفي اجتهاده مطابق، في اجتهاده، الاجتهاد في الأصل أي في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وفي الاصطلاح بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. فالمجتهد هو الذي بذل جهده للوصول إلى حكم شرعي، إيجابا أو تحريما أو إباحة أو ندبا أو كراهة، أليس كذلك أخ؟ ما هو الاجتهاد لغة واصطلاحا؟ في اللغة نمت؟ بذل الجهد الدلالة على حكم، على نعم بذل الجهد لأمر الشرع. نعم، في شرع بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي. طيب حسنت. يقول رحمه الله وهذه منظومة محتوية على أصوله، وهذه المشار إليه هذه المنظومة، وهل الإشارة إلى أمر مقدر أو إلى أمر محرر؟ إن كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب فالإشارة إلى شيء محرر، وإن كانت الإشارة وإن كانت المقدمة قبل تأليف الكتاب فهو إلى شيء مقدر قدره في ذهنه. وأيا كان فهو يشير إلى هذا النظم الذي بين أيدينا. قال محتوية يعني جامعة على أصوله، يعني تحتوي على أصول علم الفرائض. ثم قال بها منطوية، أي أن أصول الفرائض منطوية بهذه المنظومة، أي مجتمعة فيها. قال بالغت في اختصارها موضحة، بالغت يعني أنني حرصت غاية الحرص على اختصارها. وصدق رحمه الله، فإنني لا أعلم منظومة أخصر من هذه المنظومة التي في علم الفرائض في أصوله. وانظروا إلى عددها في الآخر، 12 مع 100، 112 جامعة لجميع علم الفرائض، وهذا اختصار عظيم. ويدل لذلك أنه ذكر من يرث الثلثين وهم أربعة أصناف في بيت واحد، في بيت واحد، فقال والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، وهذا اختصار بالغ. ولهذا قال بارات اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة. التحرير يعني التخليص، يعني مخلصا أقوالها من الحشو وذكر الخلاف وما أشبه ذلك، ومنقحة من التنقيح وهو المبالغة في التحرير والتصفية. قال رحمه الله سميتها القلائد البرهانية، والاسم للمؤلفات من دأب العلماء، إذا ألفوا كتابا فإنهم يسمونه باسم ليتميز بهذا الاسم عن غيره. وهذا له أصل في السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي أمتعته وحيواناته، سمي البعير، سمى بعيره وبغلته وسلاحه وغير ذلك. والتسمية تعين المسمى، ولكن ينبغي للإنسان أن يقول الحق وأن يسمي الكتاب بما يطابق مسماه. فإن بعض الناس يبالغ في التسمية، حتى إنك إذا قرأت تسمية الكتاب تظن أنه أفضل كتاب ألفه الناس، فإذا قرأته وجدته ليس بشيء، وأن بينه وبين تسميته كما بين السماء والأرض. نعم، فالمؤلف سماه القلائد البرهانية، يعني معناها أنها يتقلدها الإنسان ويتحلى بها. لما غدت لطالبيها دانية، ولا شيء أقرب إلى الإنسان من قلادته التي تقلدها في عنقه، وهذه البرهانية دانية لطالبيها قريبة لوضوحها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال والله أرجو النفع للمشتغل فيها وأن يخلص لي في العمل. الله أرجو، لماذا نصبت؟ على أنها مفعول مقدم للدلالة على الحصر والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أولا. أرجو الله، أرجو النفع للمشتغل بها، ويرجى أن يكون المؤلف مجاب الدعوة فينتفع بها من اشتغل بها. قال وأن يخلص لي في العمل، لأن الإخلاص عليه مدار كل شيء، فالعمل الذي فيه إخلاص لله عز وجل يثاب الإنسان عليه، ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. ثم قال المؤلف مقدمة، هذه المقدمة ذكر فيها ما يبدأ به من التركة، والإنسان إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق، مرتبة كما قال المؤلف. قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. ذكر ثلاثة أمثلة. إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة. الأول ما تعلق بعين التركة مثل الرهن، الرهن الذي ارتهن في دين على الميت، فإذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها، فإننا نبدأ بماذا؟ بإعطاء المرتهن حقه، لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة، ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين لا يجوز له أن يتصرف فيها، لأنه قد تعلق بها حق من؟ حق المرتهن. فنبدأ أول بما تعلق بعين التركة لأنه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت. كذلك الجاني. كيف الجاني؟ يعني العبد الجاني إذا هلك هالك وترك عبدا جانيا لم يترك غيره، فنبدأ بمن؟ بحق المجني عليه، لأن حقه متعلق بعين العبد فيقدم على كل شيء. والمثال كما ذكرت، مات ميت وخلف عبدا قاتلا غيره خطأ، تتعلق الجناية بماذا؟ بعين العبد، بعين العبد. فأول ما نعمل قضاء صاحب الجناية الدية. وإذا تعلق الدين بعين العبد، وإن شئت فقل برقبته، فإنه يخير من له الدين بين تملك العبد عن الجناية، أو أن يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته، أو يفتيه صاحب العبد فيعطي المجني عليه قيمته. المهم أنه إذا مات ميت وخلف عبدا جانيا فإننا نقدم قبل كل شيء حق المجني عليه لأنه متعلق بعين التركة. وزكاة، وزكاة تلفى يعني توجد، مثل أن يموت ميت ولم يخلف إلا بقرة واجبة في الزكاة، بقرة واجبة في الزكاة، فنقدم إيش؟ نقدم حق الزكاة، نقدم حق الزكاة. إذا قال كيف بقرة واجبة في الزكاة؟ ما أليست البقرة لا تجب إلا في نصاب؟ قلنا نعم، لكن النصاب قد تلف في حياة الميت، تلف أو سرق، يعني باعه وسرق أو ما أشبه ذلك، فلم يبقى عند الميت إلا إيش؟ إلا هذه البقرة الواجبة في الزكاة، فتقدم على كل شيء. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، يعني ثانيا التجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، مثل أجرة التغسيل، قيمة الماء، أجرة حفر القبر، أجرة حمله إذا احتاج إلى حمل، قيمة الكفن. لكن يقول المؤلف يليق عرفا بحيث لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق، لا ينقص عن الشيء الذي ينبغي ولا يزاد في الحد، يعني لا يتغالى في شراء الكفن أو في حفر القبر أو ما أشبه ذلك، يكون بتجهيز يليق. طيب، نحن ذكرنا أن ما تعلق بعين التركة قبل التجهيز، فبماذا نجهز الميت إذا قلنا إننا نقدم ما تعلق بعين التركة؟ من ماذا نجهزه؟ ها؟ نعم، من أقاربه، فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين. ونرجع إلى المثال الأول في قصة الرهن، هلك هالك عن سيارة مرهونة ليس له مال غيرها، من أين نجهزه؟ ها؟ ما ليس السيارة لا يمكن بيعها الآن للتجهيز، يجب على من تزمه النفقة، فإن لم يمكن فعلى بيت المال. طيب، وهذه المسألة أعني الترتيب بين ما تعلق بعين التركة والتجهيز اختلف فيها الإمامان الشافعي وأحمد، فأحمد يرى أن مؤن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة، والشافعي عكس يرى تقديم ما تعلق بعين التركة، ولكل منهما وجهة نظر. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إن التجهيز من ضروريات الإنسان، فكما أنه في حال الحياة إذا أفلس يقدم أكله وشربه ولباسه على حق الغرماء، فكذلك إذا مات يقدم إيش؟ تجهيزه على حق الغرماء. والشافعي رحمه الله وجهة نظره أن هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجة، فإن حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بالتركة، ثم إن الميت قد رضي بأن يتعلق حق إيش المرتهن بهذا الرهن في حال حياته، فصار أولى بالتقديم. نعم، لو فرض أنه تعذر تجهيز الميت من أقاربه ومن بيت مال المسلمين، فإننا نقول أول من يجب عليه هو صاحب الرهن مثلا، صاحب الرهن فيجب عليه أن يجهز الميت لأنه فرض كفاية. قال: ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، يعني إذا ماتت الزوجة وهي ليس عندها مال تجهز به فإن زوجها يجهزها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز لأنه معسر. وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، وإذا كان معسرا من يتولى تجهيزها؟ أقاربها الذين تلزمهم النفقة، فإن لم يوجدوا فبيت المال. طيب، وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، فالحنابلة قالوا لا يلزم الزوج تكفين زوجته، لأن نفقة الزوج على الزوجة في مقابل الاستمتاع، وإذا ماتت انقطع، فلا يكفنها ولا يغسلها ولا يدفنها، يعني لا يجب عليه. ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعية، لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكل أحد ينتقد الزوج إذا قيل له غسل زوجتك وكفنها قال لا، الآن قضيت منها، يجب علينا نفقتها لما كانت حية استمتع بها، أما الآن فلا فائدة لي منها، فلا يمكن أن أقوم بشيء من ذلك. كل الناس يرون أن هذا من سوء المعاشرة، فالصواب أن ما ذهب إلى الشافعي. ثم قال: ثم بدين مرسل. الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعين التركة، فالدين المرسل إذن كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة، ويأتي في المرتبة الثالثة مثاله هلك هالك وخلف 100 ريال، نجهزه قبل كل شيء لأن ما فيه رهن، ما في شيء متعلق بهذه التركة، جهزناه 50 ريال، وهو مطلوب 50 ريالا، ماذا نصنع 50 الباقية بعد التجهيز؟ نعطيها صاحب الدين. فثار الورثة وقالوا حقنا حقنا، وثار الموصى له وقال حقي حقي، الميت موصل لي، وهؤلاء قالوا لنا الميراث. ماذا نقول لهم؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث. ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية يوصى بها أو دين، فذكر الله تعالى أنه لا حق للورثة إلا بعد إيش؟ بعد الوصية والدين. طيب إذا قال قائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية، والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وبناء على هذا الحديث يجب أن نبدأ بالوصية قبل الدين. فالجواب على ذلك أن يقال إن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس، أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا نص. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الوصية على أن الدين مقدم على الوصية. وأما النظر والقياس فإن الدين أولى من الوصية، لأن الدين واجب والوصية إيش؟ تبرع، ومعلوم أن الواجب أحق بالتقديم من التبرع، فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والإجماع والقياس. طيب إذن ما الجواب عن تقديم الوصية في الآية؟ قال العلماء الجواب على ذلك أن الله قدم الوصية لأنها تبرع، فقد يتهاون الوارثون بها. وأما الدين فإنهم وإن تهاونوا به فله طالب وهو صاحب الدين، فلقوة الطالب ولضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها. وأيضا الوصية حق للميت، حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي للدائن، وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقطه. وأما الوصية فلا يمكن لأحد إسقاطها، اللهم إلا إذا ردها الموصى له. طيب إذن على كل حال صار الدين مقدما على إيش؟ الوصية. وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن. قال ثم وصية بثلث فأقل، هذه المرتبة الرابعة لأجنبي، اشترط المؤلف أن تكون الوصية بالثلث فأقل، وأن تكون لأجنبي وهو من ليس بوارث، فإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ كلها، أو ما زاد لا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورثة المرشدين. وكذلك إذا كانت لوارث فإنها حرام ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرشدين. ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث؟ الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فاستفتاه سعد أيوصي بثلثي ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، إذن يستفاد من الحديث أنه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية. طيب، لأجنبي ما هو الدليل على أنه لا بد أن تكون لأجنبي وأنها لا تصح للوارث؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث تعد لحدود الله، لأنك مثلا إذا أوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كم سيكون ميراث البنت؟ ها؟ الثلث أولا وصية، ثم نصف الباقي الثلث، يكون لها ثلثان وهي لا تستحق إلا النصف، وهذا لا شك أن فيه تعديا لحدود الله عز وجل. طيب، قال ولإرث ما فضل، الباقي للإرث، وهذا هو الحق الخامس. فإذا قال قائل نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبقى لأهل ورثة لأهل الميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو الدين المرسل يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية، واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المثال؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من 9، للوصية كم؟ الثلث 3، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم؟ والأخت 3، صار الآن نقص حق الزوج والزوجة، بدل أن كان لهما لكل واحد من النصف صار لهما لكل واحد الثلث. هل وصية هل نقصت أو لا؟ ما نقصت، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لكان نعطي صاحب الوصية الربع لكنا نعطي صاحب الوصية الربع، نجعل ونعطي هؤلاء على ربع ثمن، ويكون نقص داخلا على الجميع بالسوية. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما هو واضح، الواقع انه مو واضح. طيب، اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم، قلنا المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللموصى له الثلث كم؟ اثنان. لا، لازم يعول، لازم تعول المسألة. الثلث اثنان فتعول إلى ثمانية. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع، اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربع وثمن، ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الزوج الأخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، الربع والثمن. فدخل النقص الآن على الجميع. فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية. ولو أننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع. واضح يا جماعة؟ طيب، والله أعلم. أما الخطبة فأعفونا من المناقشة فيها، لأنها لست مصمم موضوع، وكل واحد إن شاء الله يعرف ما حصل. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته إيش؟ من يعرف؟ نعم. الأول ما يتعلق بعين التركة. نعم. الثاني التجهيز. نعم. الثالث الدين الموصي. نعم. الرابع الوصية. نعم. الخامس ما بقي الإرث. خمسة أشياء مرتبة على هذا الترتيب، كذا؟ طيب، أولا ما هو الدليل على أن أولها ما تعلق بعين التركة؟ نعم. إيه نعم يا خالد؟ في تعليم الشكل. طيب، قالوا إن المال تعلق به حق قبل أن يكون تركة. كيف؟ يعني بدون دليل على أو تعليل، دليل أو تعليل. إيه، قالوا إن المال تعلق به حق الراهن قبل أن يصبح تركة. ها، يعني أن سبق من تعلق به حقه مقدم على حق الورثة، لأن حق الورثة ما يتعلق به إلا بعد موته. طيب، ما هو الدليل على تعلق التجهيز قبل الوصية والدين المرسل؟ الدليل على أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المرسلة وعلى الوصية وعلى الميراث. ما في دليل؟ ما ذكرناه لكم ولا لا؟ ها؟ طيب، في دليل؟ نعم نعم، أين هذا هو الدليل؟ وأظن ذكرته لكم، ما ذكرناه؟ طيب، هذا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل فيقول هل عليه دين أو ليس عليه دين. فيكون هذا دليل على أن مؤن التجهيز سابقة. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. قال: الاحتمال أن تكون هذين الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. طيب، بعد ذلك الدين الأخ، ما الدليل على أن الدين مقدم على الوصية وعلى الإرث؟ النص طيب، النص تراها نعم مش في هذا هذا فيه دليل على أن الدين مقدم على الوصية لكن ما هو الدليل على أنهما مقدمان على الإرث نعم يوصي بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها كلها ورد هكذا نعم يوصي ويوصى وتوصون ويوصين طيب ما هو الدليل من الإجماع طيب لا فيها أيضا هل يقدم الدين أو الوصية يا أحمد هل يقدم الدين أو الوصية يقدم الدين يقدم الدين ما هو الدليل حنا ذكرنا ثلاثة أدلة بارك الله فيك الدليل أول شيء النص نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية أحسنت والثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن الوصية تقدم على أن الدين يقدم على الوصية صح ومن النظر أن الدين يعني حق متعلق بمال الميت قبل أن يوصي يعني وجب قبل الوصية لأن الوصية ما تجب إلا بالموت لا محمد يقول شيخنا الدين حق واجب واجب تبرع الواجب مقدم على التبرع طيب نفس الشيء يعني مر بالوصيه ما تجب الا بعد الموت والدين قبل الموت لا قد تجب الوصيه من قبل يصيبها من قبل وان كان من شرط استحقاقها الموت لكن ربما يصيب من قبل طيب على كل حال اذا تبين لنا من الكتاب والسنه أن الدين والوصية مقدمان على الإرث طيب إذا قال قائل كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية وحينئذ لا بد أن يدلي الورثة مع الوصية فما وجه التقديم السؤال كيف نقول بأن الوصية مقدمة على الإرث مع أنه لا يزاد فيها على الثلث ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها فيرد حق الورثة والوصية والوصية معا فأين التقديم سأل مفهوم يعني ذكرنا في مؤن التجهيز والديون واضح أن تقدم يعني لو لم يبقى لو لم يكن عنده من التركة إلا مقدار الدين لسقط نصيب الورثة لكن الوصية لا يمكن أن يسقط نصيب الورثة فكيف يصح أن نقول إن الوصية مقدمة على الميراث ترى فيها مناقشة ها فيها مناقشة يلا ياسر لأن حق المورث يعني الورثة لا يقبل قولهم إلا فيما زاد على الثلث أما الثلث ودونه لا يقبل قولهم حتى لو نازعوا تنفذ الوصية حقهم فوق الثلث إذا زاد فلهم أن يسقطوا ولم يثبتوا أما الثلث فأقل شيء سلام أصبر نعم نعم لأن الوصية تنفذ من رأس المال والميراث مما بقي بعد الوصية واضح الوصية تؤخذ من رأس المال فمثلا إذا أوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال وأما المواريث فإنها تؤخذ مما تبقى بعد الوصية فيكون للزوج النصف النصف أو فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصية نصف الباقي بعد الوصية واضح يا جماعة طيب من يمثل لي بمثال يتبين به ذلك ما شاء الله. 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الإنسان خلف 9 ريال. نعم. يأخذ شو اسمه؟ أصبح بينه قبل وأوصى إنسان أوصى بالثلث. أوصى بالثلث لإنسان. إيه وخلف. وخلف 9 ريالات. لا خلف من الورثة. وخلف من الورثة زوجة وبنت. لا. زوجة وأخت. ولا هي زوجة وأخت. زوج. زوج وأخت. كذا. طيب. ينفذ أول شيء. وتركته. وتركته 9 ريالات. 9 ريالات. يأخذ من 9 ريالات الثلث. كم؟ الثلث. كم هي؟ 3 ريالات. كامل ولا ناقص؟ 3 ريالات كامل. كاملة. إذن الثلث كامل الآن. الثلث كامل كامل. طيب. تبقى 6 ريالات. إيه. فيأخذ الزوج النصف 3 ريالات. ويأخذ الأخت النصف 3 ريالات. يعني يقول ميراث الزوج نصف ما بقي. ما هو نصف المال كله، لأننا لو أعطيناه نصف المال كله كم يأخذ؟ 4.5. ولا يمكن أن يأخذ 4.5 لأن ما عندنا شيء. لو أخذ 4.5 باقي للزوجة، باقي للأخت 1.5 ولا لا؟ طيب إذن نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي، نصف الباقي 3، وللأخت الشقيقة أيضا نصف الباقي كم؟ 3. انسب 3 إلى 9 الثلث نقص حق الزوج، صح ولا لا؟ إذا صار النقص على الورثة. أما الوصية فأعطي الموصى له كم؟ أعطي الثلث كاملا. ولهذا قلنا إن الوصية مقدمة. على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، نقسم المسألة من أصل 6. نقسم المسألة من أصل 6 ونقول للزوج النصف 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 والموصى له الثلث 2. الثلث 2 تعود إلى 8. حينئذ نقص صار النقص على الجميع. صار الموصي بدل ما ياخذ ثلث اخذ الان من كم؟ اخذ الربع له. الزوج كذلك بدل ما كله النصف اخذ ربع ثمن 3/8. الاخت الشقيقه بدل ما كله النصف اخذت ربع ثمن 3/8. فصار النقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصيه على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الآن. المسألة من كم؟ من 6 وتعود إلى 8. للزوج النصف وللأخت النصف وللموصى له الثلث. النصف 3 و3 والثلث 2 تعود إلى 8. أنسب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقصت، وأنسب حق الزوج إلى المال يكون 3/8، وكذلك حق الأخت الشقيقة. فالحاصل الآن أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته 5 حقوق. الأول ما تعلق بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلقت بعين المال، والرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبي يعني لا لوارث، والخامس الإرث. خامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة. والترتيب على مذهب الإمام أحمد: أولا مؤن التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، ثم الإرث. طيب إذا قال قائل: هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب: إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية، تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف فهي إيش؟ من رأس المال، ما هي في الثلث. لو وهب جميع ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك. طيب لو قال قائل هل الوقف كالوصية؟ نقول الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف، ها نفذ كل ما أوقف كله ولو كان كل ماله. وإن كان في مرض موته المخوف فهو كالوصية لا ينفذ منه إلا الثلث. الخلاصة إن شاء الله الآن حفظنا أربعة أبيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث. طيب إذا هلك هالك وخلف 100 ريال وكان عليه دين مقداره 100 ريال هل ورث شيء؟ ها؟ ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث، وما أعطينا صاحب الدين 100 ما بقي شيء. طيب هل للموصى له شيء؟ ها؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده 100 ريال وعليه 100 ريال ماذا نعطي؟ ماذا نصنع بالمئة؟ نعطيها صاحب الدين. فإذا قال الموصي أعطوني ما أوصي به قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك. واضح؟ طيب رجل مات وعليه دين 100 ريال وقد أوصى بالثلث، ولما جهزناه لم نجهزه إلا 100 ريال يعني ما وجدنا أقل من 100 ريال في التجهيز، جهزناه 100 ريال فجاء صاحب الدين يقول أعطوني ديني، ماذا نقول له؟ لا شيء لك. ليش؟ لأن مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل. جاء ثاني رعى الوصية يقول الميت موصل لي بالثلث، وش نقول له؟ نقول ما عندنا ثلث الآن، صرفنا ماله في تجهيز. فجاءنا الورثة يقول مال مورثنا. فاجتمع عندنا 3، دائن لسانه طويل وموصل له لسانه أطول، وورثه 10 لكل واحد لسان فألسنتهم أكثر، نعم صار المجموع 12 لسان. فماذا نقول لهؤلاء؟ ها؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء، كلكم يا جماعة الرجل خلف 100 ريال وين راحت؟ كنا والله شرينا غسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوط بفلوس والقبر بفلوس، نعم وحمله إلى القبر بفلوس ودفنه بفلوس، ما بقي شيء، صح ولا لا؟ طيب لكن احتجوا علينا قالوا ورما علمتونا نحن نحمله وندفنه ونحفر له القبر، نعم نقول انتهى الأمر. لو جئتم قبل ذلك وقلت نتبرع قلنا جزاكم الله خيرا، أما الآن فقد ثبتت الحقوق لأصحابها واستلموها ولا شيء لكم. واضح الآن؟ والحمد لله رب العالمين. أسباب الإرث هي الأوصاف التي علق الشرع الإرث بوجودها، إذا وجدت وجد الإرث وإذا عدمت عدم الإرث. والإرث هو انتقال المال من الميت الموروث أو المورث إلى الحي الوارث، هذا الإرث، انتقال المال من الميت المورث إلى الميت إلى الحي الوارث. طيب يقول مالف وهي ثلاثة، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يرث به أو يورث به من الجانبين، لأنه يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا، وأحيانا لا يورث به. وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره وقال ثم ولاء ثم ولاء. فالآن هذا الكلام على ترتيبها في كلام المؤلف، بدأ بالزوجية، لماذا؟ لأنه يرث بها من الجانبين. بالنسب ثنى به لأنه يرث به من الجانبين، وأحيانا من جانب واحد وأحيانا لا يرث به. ثم الولاء لتأخر رتبته، لأنه لا إرث به مع وجود النسب، ولأنه من جانب واحد. طيب، فما هو النكاح الذي يثبت به الإرث؟ نقول هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا الذي يحصل به الإرث، سواء حصل جماع أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. فإذا عقد شخص على امرأة ومات علي عنها في الحال فإنها ترثه، أو ماتت هي في الحال فإنه يرثها بمجرد العقد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم، الربع مما تركتم. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. طيب، وقلنا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. مثال الأول: لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترث. لماذا؟ لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه، فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنها أو ماتت عنه، فهل يثبت الإرث؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن العقد فاسد ليس بصحيح. طيب، تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات، فهل ترثه؟ إيه، تزوجها بعقد صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد ومات قبل أن يراها، ترثه صح لدخولها في عموم قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجه. إذن ترث سواء حصلت الخلوة أم لم تحصل، حصل الجماع أم لم نحصل، رآها أم لم يرها، على كل حال. طيب، ويورث به من الجانبين إلا أنه يفضل فيه الذكر، فهو فله نصف ما تركت امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، وله ولها منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وسيأتي شرح بيان الحكمة في كونها ترث الربع والثمن وهو يرث النصف والربع. طيب، الثاني النسب، والنسب هي القراب هو القرابة، خلافا للعامة عندنا الذين يرون أن النسب إيش؟ قرابة الزوجة الصهر، هذا خطأ، بل النسب هو القرابة والصهر غير القرابة، بل هو قسيم للقرابة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقسم. إذن النسب هو القرابة، فما هي القرابة؟ هل هي قرابة الدار أو قرابة الصحبة؟ لا، القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسبب الولادة، قريبة كانت أم بعيدة. انتبهوا، القرابة ما هي؟ الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسببها، قريبة كانت أو بعيدة. فالصلة بين الولد وابنه قريبة، لأن الابن فرعه والأب أصله، وبين الأخ وأخيه قريبة بعيدة، بالنسبة للبنوة بعيدة، بالنسبة للعمومة قريبة، لأن الأخ فرع الأب، الأخ فرع الأب كذا. طيب، ويتصل معه بالأصل بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فمن تفرع منك فهو من الفروع، ومن تفرعت منه فهم الأصول، ومن تفرعوا من أصولك فهم الحواشي. تمام الآن؟ طيب، القرابة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. واضح يا جماعة؟ طيب، الجدة هداية الله. طيب، وابن البنت يا عبد الله. طيب، وابن العم الأخ. اي نعم، من الحواشي، لأن ابن العم تفرع منين؟ أي أصولك؟ الجد، صح؟ طيب، نبدأ أول بالأصول. من الذي يرث من الأصول؟ هل كل الأصول يرثون؟ لا، ليس كل الأصول يرثون، يرث منهم الذكور كلهم إلا من أدلى بأنثى، يرث من الأصول كل الذكور إلا من أدلى بأنثى فلا يرث. صورتوها زين؟ ها؟ الأصول يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، فالأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو الأم كيف؟ لأنه أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى فلا يرث. فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم بعيد وعن أبي أم، فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء كذا، لأنه ذكر أدلى

واضح؟ طيب مثال الأول نصر. إيه نعم. مثال الأول. إيه نعم. احتكر ذكر مثلا. نعم. مثل إيش؟ مثلا ذكر مات. ذكر مثلا الأب ما أدى بالولد. كالأب. كالأب. وغير. كالأب والجد وجد الجد. Yeah. كالأب والجد. جد. وجد الجد. أي الجد الجدين. أبو الأب. أبو الأب.